الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. وقفنا عند قوله رحمه الله: ومن ثم قدم صحيح البخاري. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نزهة النظر: ومن ثم، أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. نعم، صحيح البخاري يقدم على كل كتب الصحاح بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم بلا خلاف. أما ما يروى عن المغاربة كابن حزم وغيره من أهل الأندلس أنهم كانوا يقدمون صحيح مسلم، فالمراد من باب الترتيب، ترتيب الكتاب فقط. أما من حيث الصحة، البخاري لا يوجد كتاب حديث أصح منه، هو يقدم على صحيح مسلم، على صحيح ابن خزيمة، ابن حبان، مستدرك الحاكم، المجتبى للنسائي. نعم. ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. نعم، كذلك بعده يأتي في القوة صحيح مسلم، فصح كتب حيث على إطلاق البخاري ثم مسلم. قال سوى ما علل، يعني ما انتقده العلماء كالدارقطني وابن الجارود وابن الشهيد. لكن مسألة العلل مسألة اجتهادية، مسألة علل الأحاديث مسألة اجتهادية، هي ليست يعني مسألة قطعية حتى نقطع أن ما أعله الدارقطني أصبح معلول. لا، أنظار العلماء تختلف في باب العلل. قدر البخاري هذه اللفظة معلولة، وقدر مسلم أنها ليست بمعلولة. إذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام يؤتم به، وذكر إذا قرأ فأنصتوا. هذه الرواية عند مسلم ما يراها معلولة. أحمد بن حنبل، أبو حاتم، أبو داود يرونها إيش؟ معلولة. فأنظار العلماء تختلف. في المستحاضة توضأ لكل صلاة، البخاري ما يراها معلولة، مسلم يراها معلولة. فأنظار العلماء تختلف في العلة من عالم إلى عالم آخر. والسبب أن العلة اجتهادية، اجتهادية. نعم. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما. ما وافق شرطهما، ما هو شرط البخاري وشرط مسلم؟ الشرط يعني الإسناد، هكذا ذكر الحاكم رحمه الله في المستدرك. الإسناد يعني إن جاء الحديث رواه هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، طبعاً قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا الإسناد موجود عند البخاري موجود عند مسلم. إن وجدت هذا الإسناد عند أبي داود إيش تقول؟ على شرط البخاري ومسلم. كيف؟ مثلاً حديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، طبعاً قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إن وجدت هذا الإسناد بغيره بعينه عند مثلاً ابن ماجه تقول على شرط الشيخين، لأن هذا الإسناد موجود عند البخاري موجود عند مسلم. هذا معنى شرطهما، يعني أن يكون الرجال على هذا النسق كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك. نعم، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. انظر كيف رواتهما، فبين أن الشرط ما هو؟ الروات. وإن كان يعني البخاري ومسلم ما نص على الشرط صراحة كما ذكر ذلك ابن طاهر القيصراني في شروط الأمة الستة، لكن قال ابن طاهر قال عرف هذا بالتتبع والاستقراء للصحيحين. لذلك تجد الصنعاني في كتابه إسبال المطر، رحمكم الله، إسبال المطر شرح قصب السكر، يقول ومن الخطأ أن يقال صحيح على شرط الشيخين. قال لأننا لا نعلم ما هو شرط الشيخين. نقول لا، علم شرط الشيخين بالتتبع والاستقراء للصحيحين كما نص على ذلك ابن طاهر القيصراني. نعم. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. نعم، بطريق اللزوم. إيش معنى هذا؟ يعني ما دام أن كل ما في الصحيحين صحيح، يعني أن الروايات كلهم ثقات. هذا معنى إيش؟ بطريق اللزوم. نعم. فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. نعم، هذه قاعدة، يعني أن رواة الصحيحين مقدمين على غيرهم. نعم. فإذا كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. نعم، إذا كان الحديث على شرط الشيخين يقدم على حديث على شرط مسلم. مثلا الآن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا الإسناد فقط عند مسلم، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، في عشرات الأحاديث فقط عند مسلم. لكن هشام بن عروة عن أبي عفوا أبو الزناد عن أرج عن أبي هريرة عنه سلم، هذا عند البخاري وعند مسلم، فهذا الإسناد يقدم على ذاك الإسناد، لأن ذاك الإسناد خاص في مسلم فقط، وهذا لا في البخاري ومسلم. هذا من قوله أن ما كان على شرط الشيخين يقدم على غيرهما. نعم شيخ. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده. نعم. نعم، لأن البخاري شرطه أجود من شرط مسلم، لأن البخاري يشترط إيش؟ اللقاء والسماع من الشيخ، عكس مسلم. مسلم يقول يكتفي إيش؟ بالمعاصرة. أي نعم، ذلك قدم شرط البخاري على مسلم. نعم. قال رحمه الله: تبعا لأصل كل منهما. نعم. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. نعم. وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. نعم، يعني يقول فخرج لنا بهذا ستة أقسام تتفاوت في الصحة. الأول ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما انفرد به البخاري، ثم انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم كان على شرط البخاري، ثم كان على شرط مسلم. هذه الستة. قال: ثم ما صح عند غيرهما، عند ابن خزيمة مثلا. ابن خزيمة ليس متساهلا في التصحيح كما يقال، هذا حقيقة من قرأ صحيح ابن خزيمة يتبين أن ابن خزيمة ليس متساهل، بل ورع رحمه الله، يتوقف لأي علة في الحديث، يقول: أن صح الخبر، أن صح الحديث، والقلب من فلان، وأنا أبرأ من عهدة فلان. رجل ليس متساهلا. ابن حبان متساهل، لكن قيل أن تساهل ابن حبان يسمي الحسن صحيح، هذا قيل يعني تساهله. أما الحاكم رحمه الله هو واسع الخطأ في التساهل، بلا شك أنه واسع الخطأ. كم من حديث منكر أو شاذ أو موضوع صححه الحاكم، لكن من حيث الغالب، غالب ما في المستدرك صحيح من حيث الغالب. لكن هناك حديث جملة، لكن الذهبي من أعلم الناس في مستدرك الحاكم هو الذهبي. قال: المستدرك ينقسم ثلاث أقسام، نصفه صحيح وربعه حسن وربع الآخر ضعيف. إذن الغالب ولا لا؟ الغالب. نعم. قال رحمه الله: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. نعم، يعني في الصحة. نعم. قال رحمه الله: أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. نعم يا أخوة، يوجد أحاديث في صحيح مسلم القوة أقوى من حديث في صحيح البخاري، لكن من حيث الجملة حديث البخاري إيش أصح من حيث الجملة، لكن يوجد أحاديث أقوى عند مسلم من البخاري. هل معنى كلام رحمه الله؟ نعم. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، هذا يسمى سلسلة الذهب عند البخاري، سلسلة الذهب. نعم. فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. لا، إذا كان في إسناده مقال يعني تكلموا في إسناده، هذه مسألة أيضا التصحيح والتضعيف أيضا تقتل فيها أنظار العلماء، والسبب يرجع إلى الراوي نفسه، هل هو ثقة أم ضعيف. يعني أن البخاري قد يرى هذا الرجل ثقة، وغيره قد يراه ضعيف. نعيم بن حماد الخزاعي روى البخاري في أصول صحيحة، ونعيم إمام في السنة، والبخاري أعلم الناس بشيوخه من غيره، يعرف متى أصاب الشيخ متى أخطأ. فإذا روى عن شيخ فيه كلام، اعلم أنه اتقى الحادث الذي تبين له أنه أصاب فيها. عاد كيف؟ فلما تختلف أنظارهم رحمه الله أيضا في مسألة التصحيح ومسألة التضعيف. نعم. فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن بذاته. نعم، انتقل الآن إلى مسألة الحسن، نقف عند الحسن بركة هنا، بالله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.